وهو صغير قارئ

Thank you. Don't you والله وما وَمَا وما تحمل من Yeah. Whoa!

ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وكالإخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي قارئ أرجع للإخوة العربية والعالم الإسلامي والمقيم متعارف ومحافظة الشرقية مكبرات الصوت تبارك جعل الحواس إلى الأمام مع مخازن الفراشة الكبرى تبارك الأهل الواهبة محمود حزين المسنين الهندسة الكهربائية محمد الدوزن الكبرى تبارك الحمد الشحنان الخدمة الهندقية أولاد النمر البشميري وأسعيكم أشكر جميعا.